هذا الباب هو باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، باب الدعوة إلى التوحيد. وقد ذكر في الباب قبله الخوف من الشرك، وقبله ذكر فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وباب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. ولما ذكر بعده باب الخوف من الشرك استمعت معالم حقيقة التوحيد في النفس، في نفس الموحد. فهل من اجتمعت حقيقة التوحيد في قلبه بأن عرف فضله وعرف معناه وخاف من الشرك، ومعنى ذلك أنه استقام على التوحيد وهرب من ضده، هل يبقى مقتصرا على نفسه، أم إنه لا تتم حقيقة التوحيد في القلب إلا بأن يدعو إلى حق الله الأعظم، ألا وهو إفراده جل وعلا بالعبادة وبما يستحقه سبحانه وتعالى من نعوت الجلال وأوصاف الجمال. بوب الشيخ رحمه الله بهذا الباب ليدل على أن من تمام الخوف من الشرك ومن تمام التوحيد أن يدعو المرء إلى التوحيد، فإنه لا يتم في القلب حتى تدعو إليه. وهذه حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله، لأن الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله علمت حيث شهد العبد المسلم لله بالوحدانية، قال أشهد أن لا إله إلا الله، وشهادته معناها اعتقاده ونطقه وإخباره الغيب بما دلت عليه. فلا بد إذن في حقيقة الشهادة وفي تمامها من أن يكون المرء، من أن يكون المكلف الموحد أن يكون داعيا إلى التوحيد.